بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن اليوم بحمد الله تعالى في الحلقة 82 بعد 100، وقد وصلنا إلى القصيدة 74، وهي ليست قصيدة مقطعة، 4 أبيات سوف نقرأها ونشرحها، ثم أيضا سنصرف جزءا آخر من وقت هذه الحلقة للقصيدة 75، القصيدة التي تلي هذه القصيدة. وودع صديقا له، يعني يقول في مقدمة القصيدة أو في مناسبة القصيدة: وودع صديقا له يقال له أبو البهي عند مسيره عنه، فقال ارتجالا. أبيات الارتجال عند المتنبي كثيرة، نقدر إحنا نفرد لها يعني دراسة خاصة، وبعضها يعني يحتاج بالفعل إلى دراسة، وأتوقع أن بعض الشارحين أشار إلى ذلك لكنه لم يشير إشارة مستفيضة، ولكن بعض الدارسين المحدثين أو الذين يعيشون في زماننا اطلعت على بعضهم قد كتب في ارتجال المتنبي يعني دراسة وافية ونشرت في كتاب. فالمتنبي بعض ارتجالاته إذا كان على مشطور رجز ربما يستمر 40 شطرا، يعني بيسترسل، لأن يعني الإيقاع يأخذه، يتملك الإيقاع. لكن لو كان على مثلا هذا الوزن: أما الفراق فإنه ما عاهدوا، هذا على الكامل مثلا، فلا يعني لا يأتي أنه أمامه يكون بده يودعه يعني، فلا يأتي إلا بالبيتين والثلاثة والأربعة والسبعة على أكبر تقدير. طيب شو قال؟ قال المتنبي: أما الفراق فإنه ما أعهد، هو توأمي لو أن بينا يولد، ولقد علمنا أننا سنطيعه لما علمنا أننا لا نخلد، وإذا الجياد أبا البهي نقلننا عنكم، فأردأ ما ركبت الأجود، من خص بالذم الفراق فإنني من لا يرى في الدهر شيئا يحمد. طيب دعونا نشرح البيت الأول. إيش قال؟ أما الفراق فإنه ما أعهد، أما الفراق فلقد عهدته، فلقد نشأت معه، فأنا أعرف الناس به، عهدي به يطول. وبالفعل احنا قلنا في حلقات كثيرة أشرنا إلى هذه الفكرة، ما كان يقيم في وطن وما كان يعتقد مكانا له أنه المكان، ولا يعتقد أن وطنا هو الوطن، ما فيه. فقال لك الفراق، كل حياتي فراق. وهذه واضح في طبيعة متربي، واضحة في شعره، واضحة في تاريخه. وودع صديقا له، بكون مر به أسبوعا أو مر ببلدته يعني أياما فمكث عنده، أو مر به فمكث فتناول طعاما ثم ارتحل، ما يقيم. طبعا ما تبحث أيها المتنبي، هو سيجيب عن هذا في كل شعره، يعني الإجابة هي ديوانه، اقرأوا ديوانه وستعرفون عما يبحث المتنبي. قال: أما الفراق فإنه ما أعهد، بشيكو بس، قال هو توأمي. مين التوأم؟ الذي تكون أنت وإياه في رحم واحدة، في بطن واحدة، يعني انولدت مع بعض أنتو. طيب وهو لا يفارقني ظلي. بس إيش قال بعدها على أساس يحتاط؟ يعني قال لك: لو أن بينا يولد، البين هو الفراق، وهو بيتحدث عنه، قال هذا الفراق توأمي. لو أن بينا يولد، هل رأيتم في حياتكم بينا يولد؟ هو لا يولد، فهو يريد أن يقول إنه مع أنه لا يولد إلا أنني عشت وإياه في رحم واحدة، ونزلنا وإياه من بطن واحدة، فإذا فارقت أحدا فهذا شيء طبيعي، لأنني مفطور، لأنني مولود، لأنني توأم الفراق أصلا. شو قال؟ فراق ومن فارقت غير مذممي. والله جميل، فراق ومن فارقت غير مذممي، وأم ومن يممت خير ميممي. الفراق عنده يعني قصة أو قضية محورية حياته. أيوة، إيش قال؟ يعني هو توأمي لو أن بينا يولد. ثم قال في البيت الثاني: ولقد علمنا أننا سنطيعه. مشكلة مش معي أنا، صح توأمي أنا أطيعه في كل حين، ولكن البشرية كلها ستطيعه، ولكن البشرية كلها ستطيعه راغمة. كيف؟ بفراق الدنيا، بالرحيل، بالموت. ما فيش حدا في الأخير، هو الفراق توأم كل أحد، ولكنه يظهر لي في كل يوم، أما الناس الآخرون، أما الخلق الآخرون فيظهر لهم مرة واحدة في حياتهم على الأغلب. أن الناس ترضى بالعيش في المكان الواحد، لا ترحل ولا ترتحل ولا معن، وليس عندها مطابع حتى ترتحل ولا غايات من أجلها، إنما تقيم. فيلزمها الموت بالفراق أو يلزمها أو تطيع الفراق بالرحيل عن الدنيا. قال ولقد علمنا أننا سنطيعه لما علمنا أننا لا نخلد. فلأنه لا أحد مخلد سيموت، فالموت فراق. لذلك أشار إلى هذه الفلسفة، هذه فلسفة طبعا في فكرة الرحيل، إنه إيش قال وبيت يقطر أسن حين قال وإن رحيلا واحدا حال بيننا، وإن رحيلا واحدا حال بيننا وفي الموت من بعد الرحيل رحيل. قال لك هذا الرحيل الجغرافي قد أعوضه باللقاء في زمن ما، ولكن رحيل الموت لا يعوض، إذ لا لقاء بعد الموت. ولقد علمنا أننا سنطيعه رغما عنا، يعني لما علمنا أننا لا نخلد، فما أحد مخلد، فالفراق مكتوب على أي أحد، ولكنه مكتوب علي كل يوم لأنه توأمي، ومكتوب على البشرية كلها مرة واحدة حين يموتون. ثم قال في البيت الثالث وإذا الجياد، جياد الخيول الجيدة الجواد الجيد، وإذا الجياد أبا البهي ناداه باسمه، يعني يا أبا البهي، هذا منادى منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، أبا البهي نقلنا عنكم، أي كنا سببا في نقلنا عنكم، فإن أشقل فأردأ ما ركبت الأجود، فإن أجودها سيكون رديئا لأنه تسبب بالبعد عنك. يريد أن يقول إنني أريد أن أبقى عندك، ولكن ماذا أفعل؟ فقال له وإذا الجياد أبا البهي نقلننا عنكم، يعني كنا سببا في فراقنا عنكم وفي رحيلنا عنكم وفي الانتقال عن دياركم، فأردأ فأسوأ ما ركبت الأجود الأحسن، فأحسن هذه الخيول التي ركبتها هو أسوأها لأنه اضطرني للرحيل عنك. يريد أن يمدحه، يقول أنا أحب أبقى عندك بس فيش أعظم من ذلك يضطرني إلى الرحيل. قال لك إيش أما بنو البيت الآخر يشبهه بس إيش العكس، هو قال لك هذا الدابة أو المطية التي تنقلني عن من أحب هي أسوأ مطية ينقل أو يركب فوقها، أما التي تنقلني إلى من أحب فهي أحسنها. فشو قال في المعنى المعاكس على الفكرة، لكن إيش قال أما بنو أوس بن معن بن الرضا فأعز من تحدى إليه الأينق، أما بنو أوس بن معن بن الرضا فأعز أحسن من تحدى تساق إليه الأينق، النوق يعني طبعا هو جمع على غير قياس، لازم يقول الأنوق متبقى، قال لك أنا بمشيها لحالي حتى لو كل النحامة مشوا لي أنا بمشيها لحالي. طيب ثم قال في البيت الرابع والأخير من هذه المقطوعة، قال من خص بالذم الفراق فإنني من لا يرى في الدهر شيئا يحمد. قال أنتوا تحكوا الفراق مذموم صحيح، بس انتو هذا الشايفين الوحيد المذموم في الدنيا، انا مش حامد اي شيء في الدنيا كلها، انا لا ارى شيئا يحمد في الدنيا كلها، كل شيء عندي في الدنيا مذموم. هي النفس المريرة طبعا تحتاج الى تحليل نفسي في الحقيقة، يعني هو نفسه قال وما انا عن نفسي ولا عنك راضية، اذا عن نفسه مش راضي كيف سيرضى عن الاخرين؟ طبعا ابيات ذم الزمان عنده ليس لها حد، يعني تكاد تكون موجودة في يعني معظم شعره أو في عظم شعره. ليه؟ طبعا في القصيدة التي قلناها قال أذم إلى هذا الزمان أهيله فأعلمهم فدم وأحزمهم وغد وأكرمهم كلب وأبصرهم عم وأسهدهم فهد وأشجعهم كرد، يعني شو يكون يعني مستني من هالدنيا. فقال لك إيش من خص بالذم الفراق، هذا أمر سهل، تأكل فراق مذموم أخي لا تخصوا وحده بالذم، فإنني من لا يرى في الدهر شيئا يحمد. خلصت هذه القصيدة، لكن سنذهب في هذه الحلقة نفسها إلى القصيدة 75 ونقرأها أولا ثم نلقي الظلال على بعض أبياتها. وقال في القصيدة 75 طبعا في الترتيب هذه القصيدة بدأ بها العكبري الجزء الثاني من ديوانه أو من شرحه، فإذا كنا سنقسم شرحنا نحن على تقسيم، طبعا لن يكون تماما مثل تقسيم العكبري، سيكون لأنه أنا توسعت في الشرح أكثر مما توسع به العكبري وربما أكثر مما توسع به أي شارح، وسأتوسع به طبعا أكثر من ذلك حين أعد ما قلته في هذه الحلقات المصورة في كتاب. فنحن أنجزنا جزءا كاملا على ترتيب العكبري، وقد تجاوزنا هذا الجزء ربما وصلنا في منتصف الجزء الثاني على ترتيبي أنا، لأن سأخذ ربما كل 50 قصيدة أشرحها منفردة.

فيا ليتني بعد ويا ليته وجد. إذن لقد حازني وجد بمن حازه. وجد بمن يعني عشق أو اهتمام بمن، والوجد طبعا شدة العشق والصبابة والحب، يعني هو يقول حازني يعني أصابني. لقد تملكني الحب لمن تملكه البعد، فهو ممعن في البعد وأنا ممعن في الحب. فيا ليتني بعد، يا ليت أنا كنت مكانه وكان هو مكاني، ويا ليته وجد، يا ليتني كنت بعدا فأتملكه لأنه بعد، ويا ليتني أو يا ليته كان وجدا فيتملكني لأنني وجد. لقد حازني وجد بمن حازه بعد، فيا ليتني بعد أي يا ليتني بعد لأحوزه أو أتملكه، ويا ليته وجد أي ليحوزني، ولكن الحال أنه ممعن في الغياب وأنا ممعن في العشق فلا نلتقي. فيا ليتني كنت غيابا فأكون مثله أو أكون معه، أو يا ليته يكون هو عشقا فيكون معي أو مثلي فيعشقني كما عشقه. ثم قال في البيت الثاني: أسر يعني أكون مسرورا بتجديد الهوى ذكر من مضى، يعني أسر عندما أذكر من كان من كنت أعشق في السابق فلأجدد الهوى. يعني كلما ذكرت الذين عشقتهم أو اللواتي عشقتهن، هو لا يريد أن يقول اللواتي، يقول تلك التي عشقتها في صباي أسر كلما استعدت ذكراها، يعني الذكريات التي جمعتني بالمحبوبة الأولى كلما تذكرتها سررت. مع إيش قال؟ وإن كان لا يبقى له الحجر الصلد، وإن كان هذا الذكر للمعشوقة السابقة أو المعشوقة الأولى، وإن كان هذا الذكر لا يبقى له الحجر الصلد، صلد الصلب يعني يذيب الصخر لشدته، ومع ذلك أسر به. كيف تسر بشيء يذيب قلبك كما يذيب مثلا أو كما يذوب له الصخر؟ الصخر طبعا لا يذوب لأي شيء، يكون يعني تعرض لضغط شديد جدا حتى ذاب أو لحرارة أشد، فكيف تسر به؟ قال حتى لأنه يعيد لي ذكرى من أحببت، فحتى لو كانت هذه ذكريات مؤلمة لكنها تجعل تلك المحبوبة تخطر على البال. كأنه يريد أن يشير إلى قوله هو إيش قال؟ هو الحب ما منع الكلام الألسنة وألذ شكوى عاشق ما أعلنا. هو بيشكو قاعد، هو واحد يعني الشكوى ليست شيئا حسنا، شكوى ألم ومرارة لكنه إيش؟ لذيذة. ليش؟ لأنه حين يشكو يذكر في شكواه محبوبته فيلذ له ذلك الذكر تماما، كمثل هذا المعنى. قال وإن كان لا يبقى له الحجر الصلد ألذ شكوى عاشق ما أعلن. ثم قال في البيت الثالث، قال سهاد أتانا منك في العين عندنا رقات، يعني كل سهاد أصابنا بسببك أيتها المحبوبة فهو رقاد، ولا يقصد الرقاد الحقيقي. الرقاد الإنسان إيش؟ يستمتع بالنوم، يرتاح بالنوم، والسهاد يتعذب به. فقال لك كل عذاب وكنا عنه بالسهاد يأتينا أو يصيب أعيننا فلا نستطيع النوم بسبب من أحب هو رقاد، يعني أي هو نوم أو هو راحة. فيريد أن يقول أنه يستعذب العذاب. هو إيش قال الشعر؟ ويعذب في محبتك العذاب. فأحيانا يستعذب الإنسان العذاب إذا كان في حب من يحب. سهاد أتانا منك في العين عندنا رقاد، يعني إذا كان هذا السهاد من أجلكم فهو راحة ليس تعبا وليس عذابا، لأن العذاب في من تحبه عذب وشيء جميل. ثم قال وقلام رعى سربكم ورد، سرب معروف السرب إما الجماعة من الإبل أو الجماعة من الخيل أو الجماعة من الطير، فنقول سرب الطيور ونقول سرب الإبل ونقول سرب الخيل، فالجماعة. قال وقلام، والقلام النبات ذو الرائحة الخبيثة جدا، فقل فبيقول هذا النبات الخبيث لو كانت إبلكم هي التي رعته فهو ورد، ليس نبتا خبيثا إنما هو وليست له رائحة خبيثة إنما رائحته طيبة. لما؟ لسبب واحد فقط، أن إبلكم رعت هذا القلام أو هذا النبت الخبيث. فيريد أن يقول، يريد أن يقول إن كل شيء ما إن كل شيء يتعلق بكم سيكون رائعا وجميلا وإن كان عذابا، وسيكون لطيفا وإن كان قاسيا، وسيكون ذا رائحة طيبة وإن كان ذا رائحة خبيثة. كل شيء يتعلق بكم جميل وإن عذب. إذا قال سهاد: أتانا منك في العين عندنا رقاد وقلام رعى سربكم ورد. طبعا سربكم فاعل رعى، وقلام هي جاي جملة معترضة، رعى سربكم، وقلام مبتدأ، وقلام ورد. وهو إيش عمل؟ هو المبتدأ هذا قلام نكرة، يعني وصفه بالجملة الفعلية رعى سربكم، يعني قصد يقول وقلام مرعي بسربكم هو ورد. فورد خبر لهذا المبتدأ اللي هو قلام. ثم قال في البيت الرابع: ممثلة حتى كأن لم تفارقي. ممثلة يعني قائمة أمامي، كيف يتخيلها؟ فكأن حبيبته موجودة أمامه في نفس المكان. قال ممثلة أي مصورة حتى كأن لم تفارقك، حتى كأنك لم تبعدي وكأنك موجودة، وحتى كأن اليأس من وصلك الوعد، وكأن اليأس من أن تصليني وأن نلتقي هو الوعد باللقاء، وكأن خيالك حقق حقيقتك. فهذا الخيال الذي أتخيله لطيفك ولجسمك ولوجودك ولهيئتك موجود معي، فكأن اليأس من اللقاء صار وعدا بهذا اللقاء. كأن وحتى كأن اليأس من وصلك الوعد، فأنا لم أيأس من هذا الوصل لأنني أراك، وإن لم تكوني مشكلة فيزيائيا أو جثمانيا أمامي، إنما طيفك لا يفارقني. ممثلة حتى كأن لم تفارقي، وحتى كأن اليأس من وصلك الوعد. طبعا اليأس من الوصل هو وعد، وإنه أنت فقط ماطلني بالوعد فإنني أقبل بذلك، لأن الكلام منك عن الوعد هو وعد، قاله أيضا من بعد ابن الفارض حين قال: إن لم يكن وصل لديك فعد به أملي، إن لم يكن وصل لديك فعد به أملي، وماطل إن وعدت ولا تفي، فالمطل منك لدي إن عز الوفا، يحلو كوصل من حبيب مسعف. تمام. ثم قال في البيت الخامس: وحتى تكادي تمسحين مدامعي. واضح الرقة في هذه الأبيات. وحتى تكادي يعني أنت أتخيلك حتى كأنك لم ترحلي، وحتى كأن اليأس من اللقاء صار لقاء فكأنك موجودة معي، وحتى كأنك أبعد من ذلك، ليست موجودة فقط معي، إنما ترين دموعي فتأتين إلي فتمسحين دموعي، وحتى طيفة انجني شوي متربيها وحتى تكادي تمسحين مدامعي ويعبق في ثوبي من ريحك الندوة، تلاصقينني فتجلسين بجانبي، فرائحتك الطيبة تؤثر في ثوبي فتصبح رائحة ثوبي طيبة لانتقال الرائحة الطيبة منك إلي، وحتى ويعبق في ثوبي من ريحك الندوة. هو قال من قبل إيش قال؟ مسكية النفحات، مسكية النفحات إلا أنها وحشية بسواهم لا تعبقوا. وأبو الصخر الهذلي قال يعني في هذا العشق الظريف اللطيف الخفيف الخفي، قال تكاد يدي، إيش قال؟ وحتى تكادي تمسحين مدامعي ويعبق في ثوبي من ريحك الندو. شو قال أبو صخر الهذلي؟ تكاد يدي تندى إذا ما لمستها، وينبت في أطرافها الورق النضر. تكاد يدي تندى إذا ما لمستها، وتنبت وينبت في أطرافها الورق النضر. أما والذي أبكى وأضحك، والذي أمات وأحيا، والذي أمره الأمر، لقد تركتني أحسد الوحش أن أرى أليفين منها لا يروعهما الذعر. وإني البيت الشهير: وإني لتعروني لذكراك رعشة كما انتفض العصفور بلله القطر. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت الخامس في هذه القصيدة 75 أو في هذه القصيدة 75. نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 83 بعد 100. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.